بقي مسألة وهي أنه لو أخر الطواف والسعى وغابت الشمس هل يحل أو لا يحل؟ غابت الشمس يوم العيد فهل يحل أو لا؟ الأول حل، رمى وحلق وحلت حل الأول، ولكنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى حتى غابت الشمس، فهل يحل التحلل الثاني أو لا يحل؟ لا يحل. ليش؟ لأنه لا يحل حتى يطوف ويسعى، إذا طاف وسعى حل. هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى ما بعد العيد؟ الجواب نعم، له أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر يوم من ذي الحجة، لكنه لا يحل له النساء، لأنه لم يحل التحلل الأول، صح؟ أو الثاني، لم يحل التحلل الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.